حبك يخلي القلب مشروح يا حبيبي وطبيبي، انت لي مسكي وطيبي، ذكرك يخلي القلب مشروح يا ملا. يا ضياء قلبي ونوري، انت مصباح صدوري، عطفك علي بامداد وفتوح. يا ضياء قلبي ونوري، انت مصباح الصدور، عطفك علي بامداد وفتوح.